العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا للدين الكريم إنك أرحم الراحمين. قرأنا البارحة الرواية التي رواها الشيخ بإسناد صحيح بسند صحيح عن الإمام الصادق عليه السلام أن إن فاطمة مكثت بعد رسول الله 75 يوما وكان دخلها حزن شديد على أبيها وكان يأتيها جبرائيل فيحسن عزاءها على أبيها ويطيب نفسها ويخبرها عن أبيها ومكانه ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها وكان علي عليه السلام يكتب ذلك. قلنا الحديث في سند هذه الرواية صحيح وإجماعي حيث وقع جميع الرجال في طبقة عالية من الوثاقة ووثقوا جميعهم ضد جميع مباني الفقهاء سلمهم الله تعالى. هذه الرواية هم ذكرنا أنها مروية في مكان آخر من الكاتب ما دمنا نقرأ عن مصحف فاطمة سلام الله عليها. في الكافي باب فيه ذكر الصحيف والجامع ومصحف فاطمة عليه السلام. هذا الباب ذكر في الحديث رقم 2 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول تظهر الزنادقة في سنة 28 و100. وذلك يبدو إخبار للإمام قبل أن يظهر الزنادقة. إني نظرت في مصحف فاطمة عليها السلام. الراوي وهو حماد بن عثمان قال قلت وما مصحف فاطمة؟ قال إن الله تعالى لما قبض نبيه صلى الله عليه وآله دخل على فاطمة عليها السلام من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فأرسل الله إليها ملكا يسلي غمها ويحدثها، فشكر ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقال إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت قولي لي، فأعلمته بذلك. فجعل أمير المؤمنين عليه السلام يكتب كلما سمع حتى أثبت من ذلك مصحفا. قال ثم قال الإمام صادق عليه السلام أما إنه ليس فيه شيء من الحلال والحرام ولكن فيه علم ما يكون. هذه الرواية الشريفة الحديث فيها بمقامين، المقام الأول من حيث السند. ربما الشيخ التبريزي رضوان الله عليه كما قلنا بالأمس عبر عن رواية مصحف فاطمة بالمعتبرة لاحتمالين، إما الاعتبار بالمعنى الأعم أو الاعتبار بالمعنى الأخص. إذا كان يقصد من رواية الحذاء فيكون بالمعنى الأعم الذي يشمل الصحيح فإنها رواية صحيحة إجماعية، وإذا كان يقصد من الرواية هذه الرواية فيكون بالمعنى الأخص. وذلك عدة من أصحابنا كما قلنا أن هذه العدة يدخل فيها الثقات عن أحمد بن محمد، من جملة الثقات الذي يدخل في هذه العدة هو علان الكليني رضوان الله عليه وهو ثقة وتقدم الكلام به. عن أحمد بن محمد قلنا هو ابن عيسى الأشعري القمي رضوان الله عليه من شيوخ الطائفة وأجلائها وقد وثقه الأصحاب يعني صرحوا بتوثيقه. عن عمر بن عبد العزيز عن حماد بن عثمان، حماد بن عثمان أيضا من الشيوخ الموثقين والأجلة، أجلة أصحاب الإمام الصادق عليه السلام والموثقين. المشكلة في عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز في كتب الرجال ذكر، الشيخ ذكر أن عمر بن عبد العزيز فيه تخليط ولم يذكر أكثر من ذلك. لا يوجد ذكر لعمر بن عبد العزيز جهالة، لم يذكر في الكتب إلا عند الشيخ وذكره فيه تقريب، فهل هذا تضعيف لعمر بن عبد العزيز؟ طبعا هذا عمر بن عبد العزيز مو الملك الأموي، ملك العمر الأموي غيره، راوي اسمه عمر بن عبد العزيز. هنا في مشكلة هذا الرجل أمران. الأمر الأول، عبارة الشيخ عن فيه تخليط، كلمة التخليط هل يفيد الضعف أو لا يفيد الضعف؟ هنا المنهج الذي نختاره كلمة التخليط كما عليه الشيخ وحيد البهبهاني رضوان الله عليه أستاذ الفقهاء وغيره، أن كلمة التخليط لا يفيد التضعيف. غاية ما في الأمر أن التخليط يفيد تضعيف الرواية لا سند الرواية، يعني حينئذ إذا الرواية وجدناها غير تامة الدلالة فحينئذ نتوقف فيها لاحتمال أن الرجل قد خلط. الخلط عادة يعني لم يضبط، يرفع ينصب من الناحية النحوية وهذا يؤثر على اللفظ. خلط لم يضبط الكلمات، يعني لم ينقل بالمعنى جميع المعنى. خلط إذن يأتي بها المعنى. خلط قد يكون خلط بين الروايات، يعني يقرأ جملة روايات ثم يجمعها وينسبها إلى راوي واحد، فهذا هو معنى من معاني التخليط. طبعا هو له معاني أخرى، بس من يقول خلط ذني المعاني التي ذكرتها أنا، ذني المعاني الثلاث لا يضعف الراوي من حيث السند، يعني لا يقال أن هذا الراوي ضعيف. ليش؟ لأن الضعيف يعني إذا قلنا الضعف بمعنى عدم الوثاقة يعني أنه يكذب. التخليط ليس فيه الكذب، يعني لا يتعمد الكذب، ولكنه غير جيد الرواية. نشوف أكو بعض الخطباء ما لهم جودة بالحفظ أو جودة بالرواية، ليس إلا أكثر من هذا ما يوجد. فالتخليط فيهم من هذا القبيل، يعني ليس له جودة في الرواية، وحينئذ هذا لا يستلزم التضعيف وترك قوله. هذا أول. إذن عبارة التخليط ليس فيه إسقاط لتوثيقه. نجي إلى الجانب الثاني، هاي حلينا المشكلة. المشكلة الثانية في هذا الراوي وهو الإهمال، مهمل، لم يذكر له ذكر في كتب الرجال. وحينئذ أن الإنسان المهمل كيف نتعامل معه اللي ما إلى ذكر في كتب الرجال؟ أكو طريقين. الطريق الأول وهو طريق العلامة الحلي رضوان الله عليه. العلامة الحلي بطريق المهمل يعمل بأصالة العدالة، يعني أن المؤمن الشيعي الأصل فيه عادل حتى لم يرد فيه التوثيق. الأصل فيه العدالة، وهي يسموه أصالة العدالة، وهذه أصالة العدالة هي الموجودة بحسن الظاهر عندنا التي يستخدمها العلماء ويذكرها العلماء بإمامة الجماعة. يشترطون في إمامة الجماعة أن يكون عادلا كما تذكرون، ويقولون نقصد بالعدالة هو حسن الظاهر، يعني لا يتجاهر بالمعصية. هذا الحسن الظاهر المقصود منه هو عدم تجاهره بالمعصية، فيبنى على أصالة العدالة فيه. العجيب بسيرة الفقهاء يعني الذين أصحاب هذا المنهج رضوان الله على الماضين حفظ الله الباقين، الذين يرتضوا، طبعا ما أريد ندخل بالتفاصيل في بحوث الاستدلالية، نحن فقط نعالج هذه الرواية مو أكثر، أنهم في بحث عدالة الإمام الجماعة يكتفون بالعدالة بحسن الظاهر، يعني عدم وجود تضعيف، عدم وجود جهر بالمنكرات، ولكنهم في الرواية عندما يريدون لا يشترطون أكثر من ذلك، وهو يعتبر أمر وجودي لا بد من وجود من يشهد بأنه لا يكذب ولا يتجاهل بالمعصية، يعني عدم الكذب في هذا المسألة. أنا ما أريد ندخل بهذا الموضوع، أقول أن هناك رأي لا يكتفي بحسن الظاهر، أكو رأي يكتفي بحسن الظاهر، فحينئذ أن الراوي إذا لم يرد فيه توثيق نسمي شنو؟ مجهول. المجهول يذكر، الراوي عمر بن عبد العزيز يذكر، ولكن لا يذكر بمدح ولا ذم. إذا لم يذكر بمدح ولا ذم نسمي مجهول. الفرق بين اصطلاح مجهول ومهمل شنو؟ المهمل الذي ليس له ذكر في كتب الرجال، إذا راوي لم يذكر في كتب الرجال يسمى مهملا. إذا وجدنا راوي بهذه كتبنا كتب الأربعة، بحثنا في كتب الرجال فلم نجد له ذكر ولا اسم ولا رسم ولا إشارة ولا غير ذلك، سمي هذا الرجل شنو؟ مهملا. إذن الفرق بين المهمل والمجهول هو أن المهمل لم يذكر أصلا في كتب الرجال أصلا ما إلى اسمه، بينما المجهول يذكر اسم الرجل ولكن لا يذكر فيه مدح ولا قدح، لا يذكر فيه شيء، لا يذكر فيه غاية ما في الأمر، يبقى الأمر مسكوتا عنه. يذكر اسمه عمر بن عبد من أصحاب ممن روى عن الصالح مثلا عمر بن عبد العزيز، بعد منه وشنو وشنو التفاصيل لم يذكر، في هذا المقدار يسمى مجهول. عمر بن عبد العزيز حينئذ هل يدخل تحت عنوان المجهول أو لا يدخل تحت عنوان المجهول؟ بعض علماء الرجال رضوان الله عليه لم يلتفت لعبارة الشيخ، لأن إذا قال فيه تخليق يعني شنو؟ مو مجهول، يعني فيه قدح مو مجهول. مع هذا لم يلتفت لعبارة الشيخ فقال مجهول، فهل هو مجهول أو لا؟ إذا مجهول عندنا مبنيين، مبنى المجهول يعمل بأصالة العدالة كسنة المرحوم العلامة رضوان الله عليه الحلمي، بل بعض فقهائنا كان يميل إلى هذا الاتجاه، وهو سيدنا الشهيد الصدر رضوان الله عليه سبحان باقر الصدر كان يميل في بعض الرجال في بحث الخارج عندما يتحدث عن مجاهيل يذكرون في الكافي مثلا وفي مصادر قوية، يعني إذا كثرت الرواية عن حينئذ هذا يقوى عدالته، يعني يميل إلى بعض ما ذهب إليه العلامة رحمه الله تعالى. هناك رأي ثاني وهو عدم الاكتفاء بالمجهولية. المجهولية لا، مجرد أنه ذكر لا يمكن أن نعتمد على أصالة العدالة. ليش؟ يقول لا بد من وجود دليل خارج يقول بعدالته، وهذا رأي سيدنا الخوئي رضوان الله عليه، أستاذنا السيد الخوئي رضوان الله عليه، كان لا يكتفي بإصالة العدالة في الراوية، وإنما لا بد من وجود موثقات توثيقات، هذه توثيقات يوثق الرجل، فإذا ورد فيه توثيق عمل في به، وإذا لم يرد فيه توثيق لا يعمل به. هذا منهجي. طبعا نحن الآن مو في باب الاختيار، بس فقط أنا أبين المطلب. زين، الآن نجي إلى عمر بن عبد العزيز، فهو مجهول. إذا قيل لنا قالوا التخليط، نقول التخليط أنه لا يضعفه، غاية ما في الأمر يجعلنا نفكر بالرواية، الرواية هذه مروية بسند صحيح حينئذ ولا تخليط فيها، فيمكن العمل بهذه الرواية بشكل طبيعي. هذا أول. اثنين، عمر بن عبد العزيز لم يكن مجهول، يعني ترقينا بالحديث الآن، يعني صعدنا مرتبة بالحديث، نحكي بعمر بن عبد العزيز مرتبة أخرى، وهو قد وقع في إسناد القمي رضوان الله عليه تفسير علي بن إبراهيم، وقع في أسانيد تفسير القمي، عمر بن عبد العزيز وقع في الأسانيد، وقع في ضمن تفسير بعض الآيات الكريمة بجملة من وقع بالإسناد. وسيدنا الأستاذ رضوان الله عليه، أستاذنا الإمام الخوي رضوان الله عليه، عنده طريق، كل من وقع في إسناد تفسير القمي فهو ثقته. فشأت لا تخلطون بينه وبين كامل زيارة، تفسير القمي غير كامل زيارة، كامل زيارة تراجع عنه في أواخر عمره رضوان الله عليه هم كان يقول، لكن تفسير القمي لم يتراجع إلى أن توفي رضوان الله عليه، يؤمن بتوثيقات تفسير القمي، فكل من وقع في تفسير القمي فعنده ثقة رضوان الله عليه إلى أن وآخر. هذا المبنى ما زال هو هذا المبنى قائم. عمر بن عبد العزيز وقع في الإسلام، وقلنا ولا يضره كونه مخلطا إذا ثبت التخير، إذا ثبت. ليش إذا نقول إذا؟ إن شاء الله نقرأ بالمستقبل في علم الرجال إن قدوح القدح، جمع قدح، قدوح الشيخ لم تكن معمولا بها في كثير من الأحيان، بعكس قدح النجاشي، النجاشي عندما يقدح يعمل بقدحه، أما الشيخ إذا قدح فغالبا لا يعمل بقدحه. ليش؟ إن شاء الله بالمستقبل نبين هذا المطلب. لذلك أقول إن ثبت التخليط، وإلا أصل التخليط المنسوب إلى عمر بن عبد العزيز محل نظر من حيث علم الرجال. من هذه المقدمات الرجالية التي بينتها، ولو أتعبتكم وأطلت الحديث شو هم تتعلمون تستأنسون إلى هذه المطالب، يبدو أن عمر بن عبد العزيز ثقة لوقوعه بإسناد كامل الزيارة. لذلك الشيخ التبريزي رضوان الله عليه اعتبر هذا السند معتبر باعتباره إشارة، ما قال مثلا هذا السند صحيح، وإنما قال معتبر، إشارة إلى ما وقع في الكلام في عمر بن عبد العزيز مما بينته، لعله إشارة، ما أقول تصريح، لأنه فقط هو عبر معتبر، أكثر من هذا ما عبر. وقد غفل رضوان الله عليه عن وجود هذه الرواية مروية بسند صحيح، أو كان بصدد هذه الرواية. على كل حال الآن هذه الرواية مع الرواية التي قرأناها هناك وجه اشتراك ووجه اختلاف، يعني زيادة في هذه الرواية. تذكرون يقول وانتهت، وكان علي عليه السلام يكتب ذلك. هذه الرواية بها تفاصيل أن أمير المؤمنين عليه السلام عندما حدثته فاطمة سلام الله عليها أن جبرائيل ينزل علي ويخبرني، فقال لها صلوات الله وسلام إن ملكا، إن مولا جبرائيل، في هذه الرواية ملك، إن ملك ينزل عليها ويخبرها، فقال لها أمير المؤمنين عليه السلام إذا جاء الملك خبريني. هذا الكلام يفسر بالرواية الصحيحة. عندنا قاعدة أن الرواية الصحيحة سندا تكون حاكمة على غيرها، هذه القاعدة مو مطلقة مو دائما، لكن في باب الاختلافات، باب المرجحات، يعني عندما يكون الاختلاف في المرجح حينئذ، ومهما يكون فالرواية لم تخصص الملك هنا، فحينئذ من أي ملك؟ الرواية الأخرى الصحيحة السند تقول الملك كان هو جبرائيل عليه السلام، ينحل المشكلة. هنا مبهم، هناك مجمل مبهم، هناك مفصل ومبين. ثم بين صلوات الله وسلامه عليه أن الملك هو جبرائيل عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا أولا. اثنين، في هذه الرواية أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يسمع مع فاطمة عليها السلام، واضح؟ قال يكتب كلما سمع، فهو أمير، كلما سمع حتى أثبت من ذلك مصحف أن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام كان يسمع. الرواية تلك الصحيحة ما فيها تصريح أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يسمع، وإنما يقول وكان علي عليه السلام يكتب ذلك، فإنه لم يذكر يسمع. زين، هذه الرواية حينئذ تشرح تلك الرواية، ماكو تعارض بينهما، فيكون حينئذ أمير المؤمنين عليه السلام يسمع ما ينزل من الوحي على فاطمة سلام الله عليه ويكتب ذلك. هذا الشيء الآخر في هذه الرواية الثانية. الشيء الثالث المقصود، نحن عبرنا بالوحي إذا انقطع عنا الوحي، تقصد الزهراء سلام الله عليها وحي القرآن، فالقرآن قد انتهى، القرآن قد انتهى، ولم نقل الشريعة قد انتهت، وإنما القرآن قد انتهى، فلم ينزل الوحي بالقرآن، وهذا مؤيد بروايات أخرى هذا الكلام، أن القرآن قد انقطع ولم ينزل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله شيء من القرآن، كل ما في القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وآله. أولا، هذه العقيدة من الضرورات الدينية عند المسلمين جميعا أن لا قرآن بعد النبي صلى الله عليه وآله. زين، فما نزل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إنما هو شروح للشريعة وشروح للدين بشكل عام، ليس إلا كما بينت هذه الرواية أن هذا المصحف أصلا ليس فيه من الحلال والحرام أصلا، كما قالت وصرحت أما إنه، يعني الإمام الصادق يقول أما إنه، هاي أما طبعا للتنبيه كما تعلمون، أما إنه ليس فيه شيء من الحلال والحرام، ما في شيء هذا المصحف لا فيه يحل ويحرم. ليش؟ لأن الذي فيه الحلال والحرام ليس مصحف فاطمة، وإنما هو كتاب الجامعة، كتاب الجامعة الذي فيه حتى أرشل خدش، كما في الروايات اللي تقدمت في، يعني الروايات الموجودة في الجامعة الآن لسنا بصدد قراءتها، وإنما الموجود في مصحف فاطمة ليس في الحلال والحرام، الحلال والحرام مما اختص فيه كتاب الجامعة. مصحف فاطمة ماذا فيه؟ يقول عليه السلام ولكن فيه علم ما يكون، يعني الأحداث الدنيوية كلها، وربما حتى الأحداث الطبيعية ومجريات الدنيا ومجريات الدنيا كلها، مو فقط الأرض، ما يجري في الدنيا كلها في السماوات السبع والأرضين السبع يمكنه أن يكون في مصحف فاطمة سلام الله عليها. تبقى مسألة أخرى، وهذه المسألة ونحن نقرأها، إذن ليس فيه شيء من الحلال والحرام، فما زعم البعض أن فيه شيء من الحلال والحرام ليس فيه. أكو ما طول إحنا ماشيين، أكو في كتاب الزكاة رواية أن الإمام الصادق في بحث الزكاة، النص ما أتذكر، قال في كتاب فاطمة، إني لم أجد ذلك مال الزكاة أو وجدت ذلك، النص ما حافظ الآن لأن قرأتي إلى قديمة جدا، في كتاب الزكاة هناك، في كتاب فاطمة، كتاب فاطمة ليس مصحف فاطمة، كتاب فاطمة سوف نعرف إن شاء الله إذا في يوم من الأيام وصلنا إلى ذلك الباب نعرف أن كتاب فاطمة ليس مصحف فاطمة، وإنما من الكتب عند أهل البيت مصحف فاطمة، الجف، الجامعة، كتاب علي، كتاب علي أيضا ليس مصحف فاطمة، كتاب آخر صحيفة علي، اكو كتاب علي واكو صحيفة علي وهذا وغير ذلك، وكل واحد مشار اليه في الرواية، ومن جملتها كتاب فاطمة انه ليس ذلك. هنا ابحاث اخرى يتعلق في مصحف فاطمة، بحث من البحوث ان عبارة المصحف هل هي مختصة بالكتاب الكريم؟ استغرب ان واحد يتصور ان القرآن فقط هو المصحف، بينما في صحف القرآن الكريم مطهر، الصحف جمع مصحف، جمع مصحف صحف، فالصحف كلمة صحف ومصاحف إنما هي تأتي للصحيفة، مصحف زيادة ميم عليه لأجل زيادة أوراقه مثلا، لذلك سمي بالمصحف، وهو ما صحف ما ورق، إذا ورق صار مصحف، فكل كتاب يمكنه أن يكون مصحفا ويسمى مصحفا. فلذلك عندنا روايات أخرى أيضا في الكافي وفي غير الكافي طبعا تذكر أن هذا المصحف ليس فيه من قرآنكم ولا حرف واحد، يعني ليس في هذا المصحف شيء من القرآن، وإنما هو شيء من أخبار الكينونة والحوادث التي تكون، هذا شيء. شيء آخر فيما يتعلق بالمصحف أن هذا المصحف لم يكن تأليف من فاطمة الزهراء، وإنما هو نزول من جبرائيل عليه السلام، وكان علي يكتب ذلك، فهو المملي جبرائيل والكاتب علي عليه السلام. نقطة أخرى بالمصحف هذا أن في بعض الروايات قرأنا، أو رواية بالكافي أيضا موجود هذه الرواية، في صفات النبي صلى الله في صفات الإمام عليه السلام أو في خصائص الإمام، الإمام بشكل مطلق يعني الأئمة عليهم السلام، يذكر رواية عن الإمام الرضا وينقلها الشيخ أيضا الصدوق رضوان الله عليه مما اختص به الإمام، يقول وعنده مصحف فاطمة، مصحف فاطمة من مختصات الإمام. في رواية أخرى موجودة في الكافي وهي أكثر من رواية تقول وعندنا مصحف فاطمة، فمصحف فاطمة مما اختص به الأئمة، يعني ما يطلعوه. في رواية أخرى عن الإمام المهدي عليه السلام عندما يظهر حينئذ ويظهر مصحف فاطمة سلام الله عليها، اللاحظ أن مصحف فاطمة إذن لم يكن للناس العاديين، وإنما هو من مختصات الأئمة المعصومين سلام الله عليه، أيضا هذه من خواص مصحف فاطمة سلام الله عليها. طبعا في هذا المصحف الشريف مطالب وأبحاث كثيرة جدا، شيء ذكره بعض أساتذتنا رضوان الله عليهم وهو شيء عظيم، أن هذه الرواية عندما تحدثت عن مصحف فاطمة سلام الله عليها فإن هذه المختصة بفاطمة ولم نجدها عند أحد من الأئمة عليهم السلام، فلم نجد أن جبرائيل نزل على أحد من الأئمة وأخبره وكان يكتب، جميع الأئمة حتى أمير المؤمنين عليه السلام إلا فاطمة سلام الله عليها، وهذا يعطي خصوصية لفاطمة الزهراء سلام الله عليها، اختصها الله حتى من الأئمة عليهم السلام، يعني الأئمة لم تجري عليهم هذه القضية، ولا إمام من الأئمة بحيث جبرائيل يوميا أو غالبا أو ليكن ما يكون كان ينزل فيخبرها، لم نجد رواية أن جبرائيل كان ينزل على علي فيخبره فيكتب الحسن، يأتي لهم يخبرهم، أما بعنوان بالتعبير ربما فيه عجمة المراودة، هذه تعبير عجمة فيه عجب، المراودة يعني التنزل وهو يصعد وينزل يروح ويجي، يعني قد يكثر ويكثر من المجيء خلال 75 يوم، كان يكثر من المجيء على فاطمة الزهراء سلام الله عليها، هذه الحالة من حالات التنزل الذي كان يكثر الذهاب والمجيء على الزهراء سلام الله عليها فيخبرها على شكل وحي لم يتحقق لغير فاطمة الزهراء سلام الله عليها من الأئمة. وهذا التتبع الذي ذهب إليه أستاذنا رضوان الله عليه قد وجدناه نحن أيضا، فلم نجد مثل تلك الروايات، فقط اختصت بفاطمة الزهراء، ولذلك سمي الكتاب بمصحف فاطمة، ما سمي بمصحف علي، مع أن الكتاب منه علي، وأن علي كان يسمع كما تسمع فاطمة سلام الله عليها، ولكن علي صلوات الله عليه ما سمي المصحف بمصحف علي، وربما يقال الأولى أن يسمى بمصحف علي عليه السلام. ليش؟ لأن هو الكاتب وهو السامع. يقال لحكمة، هذه الحكمة أن جبرائيل في تنزله ذلك لم يكن تنزلا لعلي بالأصالة، وإنما علي باعتبار هو وفاطمة نور واحد صلوات الله عليه. أما التنزل الذي مقصود بتنزل جبرائيل عليه السلام هو التنزل على شخص فاطمة، ولذلك عندما أصابها من الهم والألم والحزن حينئذ دخل ذلك على فاطمة صلوات الله وسلامه عليه. عفوا سيدنا، ما نسمح بهذا قول تعالى تنزل الملائكة والروح، لا تنزل عن مصعب نتكلم، مو التنزل العام، تنزل العام جبرائيل ينزل على الأئمة، قلنا أن أيضا قد بس ما قد ما ذكروا الأئمة، احنا ما نتكلم يعني في عالم الثبوت، نتكلم في عالم الإثبات بالأدلة، يعني هم عندهم كتب أخرى، عندهم كذا، عندهم اختصاصات ما نعلم بها، لم يخبرونا، يعني هم أخبرونا عن الجامعة، أخبرونا عن الجفن، أخبرونا عن الصحيفة، أخبرونا عن مصحف فاطمة، لكن لم يخبرونا عن مصحف آخر مثل لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه، عن جبرائيل تنزل، أما الملائكة تتنزل عليهم، البارحة بينا إحنا أمس أنه أن الملائكة تتنزل على الأئمة عليهم السلام وفي زيارة جامعة، ومختلف الملائكة، الملائكة تنزل وجبرائيل ينزل عليهم، كما في روايات عندنا أن الحسين عليه السلام في الثعلبية، منطقة الثعلبية، عندما جاء إلى كربلاء فلاقاه أحد الأشخاص فقال لو كنت عندنا في المدينة لرأيتك موضع نزول جبرائيل في بيوتنا. أغير رواية علي بن الحسين اللي في مكة، أكو قضيتين بعلي بن الحسين في مكة، الإمام زين العابدين مرة في نزاع ويا أحد فقهاء النواصب، ومرة أخرى هو الإمام زين العابدين قال لأحد الرواة، هاي في الثعلبية، وهذه الرواية موجودة في الكافي أيضا، في الكافي أنه لأريناك موضع جبرائيل في منازلنا أو في بيوتنا، لكن هذا غير أنه تنزل 75 يوم بشكل مستمر وجاء، يعني عنده مهمة، هذه مهمة، مهمة جبرائيل، مهمة إنزال هذا المصحف الشريف وهو خبر ما كان وما يكون، ويبقى هذا المصحف الشريف عند المصحف بمعنى الكتاب قلنا، يبقى عند فاطمة سلام الله عليها ثم تعطيه لعلي، ثم يكون من أسرار الإمامة، لإما من أسرارهم، يقول وعندنا مصحف فاطمة، يعني لا يوجد عند غيرنا، بل أكثر من هذا، أن كيف نعرف هذا إمام له إمام؟ يقول لا بد من علامات الإمام أن يكون عنده مصحف فاطمة، وهذا يعطي للمصحف الشريف المنسوب إلى سيدتنا وأمنا فاطمة سلام الله عليها خصوصية الالتصاق بالاسم الشريف في السيدة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. طبعا هذا المطلب فيه أبحاث كثيرة، ولكن باعتبار هذا اليوم هو يوم سيدتنا فاطمة ذكرنا هذا المقطع مما يرتبط بمصحف فاطمة سلام الله عليه. أسأل الله المغفرة لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.